بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه آية مباركة من كتاب ربنا جل وعلا، أذكر نفسي وإياكم بها، وفيها بشارة عظيمة من الملك سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نسأل الله تعالى أن يبشرنا بالجنة. فأقول هذه الآية جبرا للخواطر وشحذا للهمم، وحتى نكون على يقين أن الله تعالى ناصر دينه لا محالة ولو كره الكافرون. معنى الآية: من كان في شك من نصر الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليأتي بحبل ثم يقم بخنق نفسه، وأن يجعل هذا الحبل في سقف بيته، فليقم بخنق نفسه وليمت غيظا، فالله عز وجل ناصر دينه لا محالة. فليمدد بسبب، السبب يعني الحبل، إلى السماء، إلى سقف بيته، ثم ليقطع، فليقتل نفسه، هل يذهبن كيده ما يغيظ. نرى حربا لا هوادت فيها على الإسلام والمسلمين، ثورة على الإسلام. بعد أن كانت على الحكام، قامت هذه الثورة على دين الله عز وجل، ويتهمون الإسلام بالتطرف وبالوحشية، وأن الإسلام ليس فيه إلا ما يكون من قطع الأيادي ورجم الزنا، ودين ليس فيه رحمة. يعني الإسلام ليس فيه إلا ما كان من قطع الأيادي للسارقين، وما فيه إلا الرجم للزاني المحصن. سبحان الله العظيم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الذين يحاربون دين الله، وسائل الإعلام تحارب دين الله عز وجل، يحاربون عباد الله المؤمنين، ويسبون العلماء، ويقولون إنهم يسيئون إلى الإسلام، بل قاموا بنسبة بعض الجرائم إلى العلماء من أهل السنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا أنصح نفسي وإخواني ألا نجعل هذه الوسائل من مصادر الثقافة، من مصادر ثقافتنا، لا أبدا. لماذا؟ لأن هذه الوسائل فيها قد اختلط الحق بالباطل، حق قد اختلط بالباطل. وأكثر هذه الوسائل كالبرامج وكالفضائيات وكالجرائد والمجلات و ما جعلت إلا لحرب الله ورسوله. رجل لا يعرف أي شيء عن دين الله قام باستضافة عالم من علماء الأزهر، وقال له: طيب الإخوان أحسن ولا السلفيين؟ أنت عايز تولع الدنيا بقى، ما الإخوان والسلفيين، ما احنا كلنا مسلمين، وبعدين أنت بتمزق الأمة ليه؟ كلنا جماعة واحدة، أليس كذلك؟ أنت أخي وأنا أخوك. كلك طيب يا شيخ. والله يا إخوة بعد الخطبة أسأل هذا السؤال: يا شيخ ما معنى السلف وما معنى السلفية؟ أمور وشبهات صارت في قلوب الناس بسبب الحرب على الإسلام. كل من أحب دين الله عز وجل وكان مسلما وكان على عقيدة سليمة فهو سلفي. ها؟ لا، ده عايز يقول لك إن السلف ده بدأنا طويلة، ها؟ هو ده بس، وبقيت الناس بيكفرون. يعني هذا هو الإسلام؟ هذا هو الدين؟ إن الله تبارك وتعالى من علينا بنعمة الإسلام وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنهم يريدون لنا الفرقة بعد أن ألف الله عز وجل بين قلوبنا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة ما كانوا أعداء يوما ما. يبغونها عوجا، يريدونها حربا أهلية في مصر كما حدث في العراق، وبعد قليل تأتي أمريكا وتتدخل للإصلاح في مصر كما فعلت في ليبيا بسبب الحروب الطاحنة. ما أنت عندك حرب في الداخل ما أنتش عارف تلمها، يوم بقى من بره يجي لك يقول لك طبعا ههدي الأوضاع وبتاع، أنتوا زعلانين ليه؟ تعال ونبقى زي العراق، وزي ما ليبيا في الطريق هتبقى زي العراق بسبب الحروب الطاحنة في الداخل. فاتقوا الله في أنفسكم، ولا ينبغي لأحد أن يصغي إلى هذه الوسائل المخربة، وسائل إعلامية فاسدة يشوهون صورة الإسلام ويشوهون صورة العلماء ويفرقون بين المسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أن نتوحد، وإلا فالمسألة خطيرة أخطر من أي تصور. لماذا؟ لأننا لو كنا أو لو ظللنا في هذه النزاعات، ها؟ كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني دولتكم. تنازع يؤدي إلى الفشل. يعني هب أنك في شركة مثلا مع رجل ووقع التنازع، لا هذا لي لا هذا لي، خربت انتهى الأمر. كذلك في الدولة في بلاد المسلمين إذا وقع التنازع، خلي بالك في غياب القائد، في غياب الحاكم أو في غياب الخليفة أو في غياب الرئيس، من الكبير ما فيش، ده كل واحد بيقول لك الحكومة راحت. في وجود هذا التنازع فالأمة مهددة بالضياع والانهيار. فلابد أن نتوحد وأن نكون صفا واحدا تحت الشرع، تحت ظل الإسلام، أخذا من قول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين، وعملا بقوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بدين الله جميعا ولا تفرقوا. الجدل كثير جدا في هذه الأيام، جدل بالباطل، والحكم على هذه الأحداث يحتاج إلى فريق كبير من أهل العلم. أحداث التي تحدث في كل يوم حادثة، ولكل حادثة حديث. في كل يوم نرى المشكلات ونرى الحوادث ونرى الأمور ونرى التغيرات. هذه الأشياء تحتاج إلى فريق كامل من أهل العلم للحب. فما بال الرويبضة، وهو الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة، ينطق ويتكلم ويحكم على المسلمين، يقول لك ده إخوان، لا ده سلفي، لا ده مش عارف إيه، أصدل كذا وأصدل بتوع كذا. يا أخي اتق الله في الأمة، اتق الله في الناس. أنا أقول لإخواني في الله: الإسلام جاء للقضاء على الحزبية. ما فيش حزب في الإسلام، ما فيش جماعة في الإسلام. أنت مسلم وأنا مسلم، إحنا إخوة في الله حتى وإن اختلفنا في بعض الأمور. هذا أخي حتى وإن كان يمشي أو وإن كان في معصية، كفر معلش، ما هو أخي برضه حتى وإن كان عصية. هذا هو دين الإسلام، هذا هو إسلامنا. لأننا إذا تفرقنا فإننا كما قال الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه في أواخر سورة الأنعام في نفس السورة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. المعاصي والذنوب كثيرة، الأمة في انهيار، نحتاج إلى العودة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أعوذ بالله من عذابه ومن غضبه. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وعصيان الله عز وجل سبب من أسباب الهزيمة، أو هو أعظم أسباب الهزيمة. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بسبب مخالفة واحدة جاءت الهزيمة. وما جاء النص إلا بالتوبة النصوح وبالعودة إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما جامل أحدا من خلقه، حتى الصحابة حتى الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. صرنا أذلة بسبب البعد عن السنة، معصية لله وبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يساوي الفشل والضياع والتمزق والدمار. فهذه الفتن أو تلك الفتنة لا مخرج منها إلا بالعودة إلى كتاب الله، إلا بالصلح مع الله. فلنقم بتصفية هذه النفوس، وأن نقوم بتنحية الخلافات، وأن لا نكثر من الجدل. يقول لك: هذه الأيام هي أيام العمل، هذا وقت العمل، اعمل، كن داعيا إلى الله، أصلح نفسك، اجلس يا أخي في المقارئ، واظب على الحضور في مجالس العلم، اقرأ كتابة، استمع إلى شريط نافع من الأشرطة، اشتغل بإصلاح نفسك وبإصلاح من حولك. فإننا نحتاج إلى هذه المعاني، لا نحتاج إلى قيل وقال وقالوا وفي الأخبار وعمر أديب المدمر الفاشل اللي بيحارب الإسلام ومحمود سعد. أنا يعني لا أعتاد أن أذكر أسماء، حتى يعني وإن كانت هذه الأسماء يعني والعياذ بالله يعني أصحابها من المخربين، لكنني اعتنيت بذكر هذا الشخص لأنه لا هم له إلا الحرب على الإسلام في البرامج، والناس يجلسون ويستمعون، وقال فلان وقال، والله لا يعرف آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فلنستمع إلى العلماء الربانيين، فلنقرأ في الكتب الشرعية، فلنقرأ كتاب الله عز وجل، بدلا من أن نرجع إلى هؤلاء السفهاء، إلى الرويبضة التافه الذي يتكلم في مصير المسلمين، الذي يقوم بإشعال النيران في هذه الأمة المباركة المرحومة. فهذه أمة منصورة، لكن إذا أخذنا بأسباب النص: إن تنصروا الله ينصركم. فاللهم انصرنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.